إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور يا بر يا رحيم ارض عنهم وردهم وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة ومانعة لكل شر كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أخي الحبيب لماذا كل هذه المعاصي والسيئات التي ترتكبها يوميا لماذا تكثر السيئات وتقل من الحسنات أيها المسكين ارحم نفسك واشفق على نفسك فلا ترديها المهاوي والمهالك في دقائق تكاد تفعل كثيرا من السيئات وأنت غافل ولاهٍ عما فعلت ولكنك لست مغفولا عنك فكل صغير وكبير مستقر تراك في لحظات وأنت غير مبال تختار هذا وتسب هذا وتنهش عرض هذا ارحم نفسك فوالله إن الموقف صعب إن الموقف بين يدي الله الشديد يوم تعرض عليك صحف أعمالك فتنادي على نفسك بالويل والسبور والهلاك وتندم ندما شديدا حيث لا ينفع الندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليت يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا اسأل نفسك أخي الحبيب قبل أن تفعل هذه السيئات هل أنت من بين الناس تختار لتكون أهلا للمعاصي وقع الاختيار عليك أن تكون من أهل المعاصي والسيئات والذنوب هل سألت نفسك لماذا لماذا رفع الله عصمته عنك وخلاك لشيطانك يسرح ويمرح سبحانه وتعالى، فهل تريد أن توصف يوم القيامة وتنادى بيا متبع الشيطان أقبل بالحساب؟ أيها الأخ الحبيب، ارفق بنفسك واسأل نفسك قبل أن تعصي الله، ألك طاقة على عذاب الله؟ ألك قدرة على تحمل عذاب الله؟ وما أدراكم ما عذاب الله؟ جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرمين، دعوا هنالك ثبورا، يدعون على أنفسهم بالهلاك، يتمنون الموت، حيث لا ينفع التمني ولا الندم. لا تدعوا ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. إن شجرة الزقوم طعام أثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ألك طاقة على ذلك؟ ألك طاقة على شراب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ فإذا قربت هذا الشراب من وجوههم شوى فرس، سقطت فروة رأسهم. فإذا ما دخل في أمعائهم خرجت أمعاؤهم وسلتت من دبورهم. هل سألت نفسك ألك طاقة على عذاب الله؟ ألك طاقة على جهنم حتى تشترئ على الله وأنت على أرضه فتعصيه هذه المعاصي الكثيرة دون مبالاة ولا وجل ولا خوف ممن خلقك وسواك وعدلك وأوجدك على هذه البسيطة؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمرر يده على النار ويقول: يا ابن الخطاب حس حس، هذه نار الدنيا جزء من 40 جزء من نار جهنم، فنار جهنم والله لا تطاق، فارحم نفسك وأقلل من المعاصي فإن عصيت. وكلنا خطاء، فهرع إلى التوبة والإطراح بين يدي الله والإكثار من البكاء لعل الله يرضى عنك ويتوب عنك ويغفر لك الذنب. هل سألت أخي الحبيب نفسك قبل أن تعصي ربك ألك طاقة على غضب الله؟ وغضب الله هو الداء الذي لا دواء له، فإن غضب الله عليك نادى جبريل: يا جبريل، إني قد غضبت على فلان فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادى في السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. ثم يكتب لك البغضة في الأرض. أتريد أن تكون كذلك بارتكابك المعاصي باستهتار؟ هكذا باستهتار وبلا مبالاة تسب هذا وتمزح مع هذا وتشتم ذاك؟ يا أخي والله ارفق بنفسك ولا تغتر بإمهال الله لك. انظر إلى أهل المصائب الذين ابتلاهم الله بمعاصيهم حتى تضطرب، لماذا لا يصيبك مثل ما أصابه؟ وأنت تقيم على معاصي الله وتغضب الله. والذي يغضب الله يغضب الله عليه، الأرض تغضب عليه، الهواء الذي تتنشقه يغضب عليه. فهل لك طاقة على كل هذا؟ فلا تغتر بإمهال الله لك، بل سارع في الحبيب إلى التوبة، وأكثر من الاستغفار، واملأ صحيفتك بالاستغفار، لأن الاستغفار يستجيب الرحمة. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله يوم القيامة كل يتلقى كتابه حسب عمله، فمنهم من يتلقى كتابه بيمينه فيستبشر ويفرح وينادي: هاؤم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي، أيقنت بالحساب، فجعلت نفسي مستعدة للقاء الله سبحانه وتعالى، ولم أنشغل بالدنيا وزينتها وأغفل عن لقاء الله، بل اشتغلت في الدنيا بطاعة الله فيقرأ. ومنهم من يأخذ كتابه، نسأل الله العافية، بشماله فينادي على نفسه بالويل والثبوت، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القرآن، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. فينادى فيقال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نسأل الله العفو. ومنهم من يفتى كتابه وراء ظهره، والعياذ بالله تعالى. فإن أوقفت بين يدي الرب ونشر في الصحائف، ماذا ستقول لربك إن أكثرت من السيئات والمعاصي؟ ما هو جوابك لله؟ هل تكذب كما كنت تكذب في الدنيا؟ لن ينفعك ذلك. إن أردت أن تكذب، الله يخلص فمك ويقول لأعضائك: تكلمي، فتتكلم الجلود والأعضاء بما فعل. فلا مهرب من الحساب، لا مهرب من العقاب، لا مهرب من الوقوف بين يدي الجبار، فاستعد لهذا اللقاء، واطن نفسك لهذا اللقاء قبل أن يفوتك اللقاء بدلاً حيث لا ينفع. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكرمنا وما أفزعنا وما أحزننا وما ألمنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفدتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وعافهم واعف عنهم، واغفر لهم وارحمهم، وتب عليهم وعافهم يا ارحم الراحمين، واجعل يا رب قبورهم روضه من رياض الجنه، والبسهم من الجنه، وافرشهم خضرا من الجنه، وافتح لهم بابا الى الجنان، وافتح لهم بابا الى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم يا رحمن، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفرح والبهجة والسرور، وأسعدهم في قبورهم برضاك يا غفور يا شكور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.